من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا الله الله إن شاء الله إن الذين أوتوا العلم من قبله يخرون للأذقان سجدا الله الله ما شاء الله ويقولون سبحان ربنا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن الرحمن الرحمن قل ادعوا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا صدق الله العلي العظيم. الكبير.